எரைத்து துருதி எரையினி حبيبه قلبي تكوني ضمر لك بعيوني باين وحيطانه ريف شفوني قرايت بترضي قرايت حبيبه قلبي تكوني عمر لك بعيوني باين وحيطانه ريف شفوني يا ريت بترضي يا ريت حبيبة قلبي تكوني بعمر لك بعيوني باين وحيطانه ريف شفوني بترضي